فأول مسألة وقع النزاع فيها، نازع أهل البدع أهل السنة، ليس بين أهل السنة والجماعة، أول نزاع إنما هي متعلقة بباب الإيمان، وهو ما يتعلق به فاسق الملي، فاسق الملي هكذا ضبطها العلمي. فاسق الملي من هو؟ مسلم مؤمن، هذا في أصله، وقع في معصيته في كبيرة من الكبائر، بإجماع السلف كفر أو لا؟ لم يكفر بالإجماع. إذن لا خلاف بين السلف أن من وقع في كبيرة من الكبائر أنه باق على إسلامه. نازع في ذلك من؟ الخوارج والمعتزلة، كفروا بماذا؟ بالمعاصي بالكبيرة، لم يكفروا بماذا؟ بمكفر. هم كفروا بالنوعين، كفروا به بالنوعين. أهل العلم لما قالوا إن الخوارج كفروا بالمعصية، ليس مرادهم أنهم كفروا بالمعصية ولم يكفروا بمكفر، صحيح، لكن ذكروا ماذا؟ ذكروا ما خالفوا فيه، ما وافقوا، هذا لا يحتاج إلى تنصيص، صحيح؟ صح أو لا؟ معي؟ خوارج كفروا باثنين، كفروا بمكفر، الذي يكفر بالزنا لا يكفر بالاستحلال، استحلال الزنا، استحلال الزنا كفر بالإجماع بين أهل السنة والجماعة وعند الخوارج، كذلك تكفير بالزنا فعل نفسه دون استحلال هذا مذهب خوارج وليس مذهب أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة ماذا قالوا؟ قالوا الخوارج كفروا بماذا؟ بمعصية، ولم ينصوا على ماذا؟ على أنهم كفروا به بمكفر، لماذا؟ لأن هذا لا نختلف فيه، لم يتميز الخوارج عن أهل السنة والجماعة بكونهم كفروا بمكفر، انتبه لهذا، لأن المسألة الآن هذه كلمة خوارج على اللسان، كذلك فإذا كفر بمكفر لا يصح لا شرعا ولا لغة ولا عقلا ولا عرفا ولا حسا أن يطلق عليه أنه خارجي، معي؟ فدل ذلك على أن قول أهل السنة هذا الذي خص به الخوارج كفروا بمعصية وسكتوا عن تكفيرهم بالمكفر، أنه من كفر بمكفر هذا لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر خارجيا، ولو كان المكفر مختلفا فيه لا يسمى خوارج عند أهل السنة والجماعة، صح أم لا؟ ها، من كفر تارك الصلاة خوارج، كفر به ترك زكاة خوارج، لا، لماذا؟ مع كون الجمهور يعتقدون ماذا؟ أنه لا يكفر، فعندك مثلا أن تارك الزكاة لا يكفر، إذا ترك الزكاة يكون ماذا؟ عاصيا. عندي أنه يكفر فكفرت، قلت هذا تارك للزكاة فهو كافر مرتد عن إسلامه، عندك معصية وعندي مكفر، إذن هل يصح لك أن تعتقد فيه وأنا كفرته بما هو معصية، بما هو معصية عندك، أن تعتقد أني على مذهب الخوارج؟ لا، لكن الموجود، ها، الواقع الآن خلاف ذلك، دل على أن ثم خلطا في المسائل، تداخل في المسائل، المسائل التي وقع فيها نزاع والكفر، المسائل التي يكفر بها منها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو اختلف فيه، ولذلك الصلاة عند كثير من المتأخرين مختلفون فيها، بل الأركان الخمسة كلها ما عدا الشهادة أربعة، الصوم، الصلاة والزكاة والصوم والحج، كل هذه مختلف فيها، لو رجحت أن الصواب في الأربعة يكفر وعندك معصية، حينئذ لو كفرت أحدا لا يصح لك أن تقول ماذا؟ أن هذا يعتبر مذهب الخوارج، ولذلك توسع الناس في إطلاق لفظ الخوارج على كل أحد، كل من خالفه في مسائل التكفير ظن أن المكفرات هذه مجمع عليها وهي مما لا ينازع فيها، وليس الأمر كذلك. فإذا صح الأمر عندي بالدليل الشرعي أن هذا كفر وردة على الإسلام، لا يحل للمسلم أن يقول للمخالف أنه على مذهب الخوارج، من ذلك التكفير به بالقوانين الوضعية، حكم بغير ما أنزله، هو مجمع عليه بين السلف، لكن المعاصرين يدعون فيه خلافا، هب أنه خلاف، عندي دليل على أن من حكم غير شرع الله عز وجل، أتيك بمئة آية وأتيك بخمسين حديث من السنة، وأتيك بالإجماع أن من حكم غير الإسلام فهو كافر مرتد عن الإسلام، هذه عقيدتي، فإذا رأيت أنه كفر دون كفر لا يصح لك أن تعتقد بي ماذا؟ أني على مذهب الخوارج مذهب التكفيرين كما يقال، حينئذ نقول هذه من المسائل التي ينبغي أن ينظر فيها. إذن الفاسق الملي هذا استطراد حسن في محله، لابد من ذكره. المسائل العصرية لابد أن تذكر مرارا من أجل أن ترسخ في النفوس، لأن هذه صارت الآن على الألسنة. كلهم خوارج. يعني صار الإنسان حتى أحدهم البارحة يكلمني يقول أنا لا أدري مع أي مذهب، أنا لا أدري مع الخوارج إلا في الضالة وإلا إذن قل هذا يجب النظر فيه. مذهب الخوارج وتحقيق المراد بمذهب الخوارج لابد من بيانه، فلا يحل المسلم أن يطالب العلم، لابد أن يتقي الله عز وجل. يعني هذه الألفاظ لا يجوز له أن يطلق ويقلد فيها. أنت طالب علم، لو أردت أن تتعبد لله عز وجل بتحريك الأصبع في التشهد تبحث في كتب العلم ولا تقلد، ثم تأتي مسألة عظيمة مثل هذه وتقلد غيرك، هذا يرمي هذا بالخوارج، هذا يرمي بالتكفيرين، ثم أنت لسانك يكون مفلوتا. قل لا ينبغي لطالب علم، يتقي الله عز وجل وينتبه لنفسه. قال هنا إذن الفاسق الملي مما وقع فيه نزاع وهو مسلم وقع في كبيرة من الكبائر، السلف بالإجماع على أنه مسلم باق على إسلامه، مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرة. الخوارج كفروه وهو باطل مردود عليه وهو خلاف النصوص الكتاب والسنة، خلاف الإجماع. وكذلك المعتزل على خلاف بينه في الدنيا، في حكمه في الدنيا مع اتفاقه في الآخرة أنه خالد مخلد في النار. لذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كلامه في مسألة الفاسق الملي: وهذا مما تنازع الناس في اسمه وحكمه، والخلاف فيه أول خلاف ظهر فيه في الإسلام في مسائل أصول الدين، جعل المسألة من أصول الدين وهو كذلك، ثم حكم بكونه أول خلاف وقع في الناس. وليس المراد به هنا في قول الناس ما يشمل أهل السنة والجماعة، وإنما الناس الذين هم أهل البدعة، لأن هذا الذي خالف. أما السلف الصالح فلم يختلفوا. وشيخ الإسلام انتبه لهذه، أن شيخ الإسلام قد يطلق لفظ الناس أو يطلق لفظ الاضطراب أو الاختلاف ثم يعمم، فيظن الظان أن الخلاف واقع بين السلف، بين السلف. ولذلك يكثر في هذا الزمن عند من يؤلف في التكفير أنه يذكر أن مسألة التكفير وباب التكفير هذا غير منضبط، كأنه ما بينه الله عز وجل لا في كتابه ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا باطل. وكما مر معنا وسيأتي أن الشيخ الإسلام رحمه الله قال: الكفر والإيمان والإسلام هذه مما يعلمها العامة والخاصة، فهي من أوضح ما بينه الله عز وجل. فمن فهم باب الإيمان عند أهل السنة والجماعة فهم نقيضه الذي هو الكفر. ولذلك تجد من أهل السنة والجماعة من ألف في الإيمان كثير بلا عدل ولا حصر، لكن ما ألفوا في الكفر. لما؟ لأنه إذا علمت باب الإيمان علمت باب الكفر. الذي حصر الإيمان في التصديق تضع عنده باب الكفر، الذي حصر الإيمان في التصديق وعمل القلب تضع عنده الكفر، الذي جعل الإيمان مركبا من ثلاثة أشياء عرف باب الكفر. ولذلك لم يؤلف قال الكفر والكفران نحو ذلك، وإنما يذكرون الإيمان وقد يتعرضون لمسائل الكفر، لأن باب الإيمان هو الأصل وهما نقيضان. إذا فهمت باب الإيمان على جادة أهل السنة والجماعة اتضح عندك باب الكفر من أوضح ما يكون كالشمس. وباب الإيمان في أصوله كلها مجمع عليها لا خلاف فيها، دل ذلك على أن أصول الكفر كذلك مجمع عليها، إلا من أعمى الله بصيرته.